أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم

سبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم باسم الله الرحمن الرحيم. سبح وعلى كل يا